فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى خطبة هذا الصحابي الجليل وهو عتبة بن غزوان رضي الله عنه. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: فإن الدنيا قد آذنت بصرم. عرفنا أن الصرم هو الانقطاع، والمقصود واضح، وهي أنها مائلة إلى الانقطاع وإلى الفناء. قد آذنت بصرم وولت حذاء، أي سريعة إلى الفناء. إذ الأمر كذلك يعظ أصحابه فيقول قبل ذلك يتابع فيقول: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، لم يبق من الدنيا إلا شيء قليل. والرسول صلى الله عليه وسلم يشير في بعض الأحاديث الصحيحة أنه لم يبق من دنياكم هذه بالنسبة لما مضى إلا مثل ما بين صلاة العصر والمغرب، هذه البقية الباقية من الدنيا. وهذا ما يشير إليه هذا الخطيب المسقع عتبة بن غزوان، فيقول: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا جوار لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. يعني اجعلوا الدنيا مزرعة الآخرة، فخذوا منها زادا تتزودون به إلى تلك الدار، دار الآخرة التي لا جوار لها، كما هو طبيعة هذه الدنيا حيث أنها زائلة. يعلل هذا الأمر بالاستعداد للانتقال من هذه الدنيا الزائلة إلى الآخرة الباقية، فيقول: فإنه قد ذكر لنا أن الحجر الكبير الضخم جاء ذكره مثل ذكر في بعض الأحاديث كالناقة الكبيرة السمينة، يلقى هذا الحجر من شفير من حرف جهنم وطرفه، فيهوي فيها 70 عاما، يظل ساقطا من شفير جهنم في وادي جهنم 70 عاما لا يدرك لها قرارا، والعياذ بالله تعالى. ومع ذلك يقسم بالله صادقا فيقول: والله لتملأن هذه جهنم التي من سعتها، هذه السعة التي لا يتمكن العقل البشري من إحاطة بها، مع ذلك سيأتي يوم على جهنم تمتلئ. وذلك مما صرح به ربنا عز وجل في القرآن: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول: هل من مزيد. أفعجبتم، هذا خبر تتعجبون منه ولا شك، لأنه مما يدل على عظمة هذا الكون من جهة، وعلى أن جهنم أعدت للكافرين وأنها واسعة وفسيحة جدا جدا، فاستعدوا لكي لا تكونوا من هؤلاء الذين يدخلون جهنم ويعذبون فيها. بعد أن يحذر وينذر يبدأ فيرغب ويبشر فيقول: ولقد ذكر لنا، ذكر هناك قال ذكر لنا أن الحجر يلقى، وهنا يقول أيضا: ولقد ذكر لنا، ثم يتحدث عن الجنة. فهذا فعل مبني للمجهول، لم يذكر من الذي ذكر له هذا الأمر الغيبي المتعلق بشيء من أخبار الآخرة، من خبر جهنم ومن خبر الجنة، فمن الذي ذكر له ذلك؟ مما يذكره علماء اللغة والأدب أن الفعل يبنى للمجهول لأشياء وأسباب كثيرة، منها لأن الفاعل معلوم. فهنا هذا صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وغزى معه كما سيأتي في تمام الحديث، فهو إذن إنما تثقف بثقافة القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن الذي يذكر له هذه الأخبار الغيبية؟ لا سبيل له إلى ذلك إلا من طريقين لا ثالث لهما. الطريق الأول هو القرآن، فيمكن يقال ذكر في القرآن، ولكننا على اعتبار أن القرآن محفوظ بين الدفتين لا يوجد هذا الوصف لجهنم وذاك الوصف للجنة، فإذا لم يبقى احتمال آخر أن يكون تلقى هذا الخبر وذاك إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وحديثه. إذن فذكر هنا معناه ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخبر وذاك لم يذكر في القرآن، فإذا قد ذكره له عليه الصلاة والسلام، وذلك من تفسير الرسول عليه السلام وبيانه للقرآن الذي أمر به في نفس القرآن. يقول ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. وهناك وصف ساعة جهنم والعياذ بالله. عرض السماوات والأرض وعدة المتقين، فهذا كشرح وبيان لجزء من هذه الساعة، فيقول إن مسيرة ما بين مصراعين مصاريع الجنة 40 عاما. الباب له مصراعان، ما بين مصراع ومصراع مسيرة 40 عاما، ومع ذلك ليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام، والناس يتزاحمون للدخول من هذه الأبواب الكثيرة، ليس بابا واحدا وإنما هي 8 أبواب، كل باب سعة ما بين مصراعيه 40 عاما، ومع ذلك فالناس يزدحمون عليه عند دخوله من الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الآن يأتي الشاهد من هذا الحديث وعلاقته بالباب الذي نحن فيه، يقول ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، أطراف الفم قرحت وتقيحت من نشاف الطعام الذي يأكلونه، ما هو إلا الورق كما سمعتم. ثم قال فالتقطت. هنا تعليق بسيط، هذه رواية مسلم فالتقطت، وهي توهم أن هناك ارتباطا بين ما سبق وبين قوله فالتقطت، لكن رواية أحمد تبين أن لا ارتباط بين ما سبق وبين ما يأتي، حيث قال وإني التقطت. هذه قصة منفكة عما قبلها. قال وإني التقطت بردة لما كان هو في صدد بيان شرف العيش والحياة التي كانوا يعيشونها مع رسول عليه السلام، حتى كانوا لا يجدون ما يتزوجونه في غزواتهم، فكانوا لا ليس لهم طعام إلا ورق الشجر. بدأ واستأنف يتحدث عن لباسهم ماذا كان، كانوا أيضا مضيقا عليهم في لباسهم، فهو يقول: وإني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها، جعل نصف هذه البردة إزارا يستر به النصف الأدنى من البدن، يستر عورته فقط، أما القسم الأعلى فهو مكشوف معرض للحر والشمس والقر والبرد ونحو ذلك من عوارض الطبيعة. وكذلك يتحدث عن صاحبه سعد بن مالك، وهو سعد بن وقاص الذي تحدث هو عن نفسه سابقا، قال: فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. ثم يقابل بين ما كان عليه من الحياة الضنك في عهد الفتوحات الإسلامية وبين ما أصبحوا بعد ذلك في حياة رغيدة وفيها المتعة من الحياة، فيقول: فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. كأنه يقول أنه من ثمرة الصبر الذي صبرناه في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أننا اختطفنا شيئا من هذه الثمار، فما منا من أحد اليوم يصبح إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. ولكن سيأتي في حديث آت قريبا إن شاء الله أن أحد الصحابة يشير إلى أن هذه النعمة التي أصابوها بسبب تلك الفتوحات الإسلامية يخشى أن تكون من باب أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فكانوا يخشون على أنفسهم أن يكون هذا النعيم الذي حصلوا عليه هو جزاء جهادهم في سبيل الله، وهم لا يفتهون بذلك الجهاد إلا وجه الله وإلا رؤية الله عز وجل في الآخرة. وذلك مما يدل على فقه الصحابة من جهة، وعلى خوفهم أن يفتن أحدهم بسبب زهرة الدنيا وطيباتها. حديثنا الليلة عن خباب ابن الأرس، وهو صحابي جليل، يقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، ومنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإنسان. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يحجبها، رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود باختصار. يفسر المؤلف بعد غريب هذا الحديث فيقول: البردة كساء مخصص من صوف وهي النمرة، أينعت بياء مسمات تحت بعد الألف، أي أدركت

ابن عمير رضي الله عنه لم يجدوا له بردة إلا بردة قصيرة لا تحيط بكل بدنه. فكانوا كما سمعتم من الخباب إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأوجد لهم الرسول عليه السلام مخرجا من ذلك، فأمرهم، قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإنخر. هذه حال من مات ولم يأكل من أجل جهاده شيئا كمصعب ابن عمير. قال في تمام الحديث: ومنا من أينعت له ثمرته أو يهجبها أو يهجبها أو يجتنيها ويستثمرها. وفي هذا إشارة إلى ما سبق ذكره في الحديث السابق في خطبة غزوان عتبة بن غزوان، أنهم قد استثمروا جهادهم، فكان فيهم الكثير من الأمراء في أطراف البلاد والبلاد الكثيرة. فمثل هؤلاء أين أكله ثمرته؟ أما خبار بن أرج فمات شهيدا، أما مصعب بن عمير فمات شهيدا ولم يدرك ذلك الزمان الذي فتح الله فيه البلاد على المسلمين، وجمع الكثيرون منهم من ثمار جهادهم الثمير. الحديث الذي بعده حديث حسن، حديث صحيح لأنه رواه البخاري ومسلم. على عتبة بن غزوان ضعيفا. الحديث الثاني عن إبراهيم يعني ابن الأشتر، أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ فقال: أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسع، فليس عندي يسع لك. فإذا كان عند الخطأ فصحح: وليس عندي ثوب يسعك كفنا. قال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا فقط أدركته وهو بعد قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في مثل هذه الزيادة. يقول الرسول عليه السلام في مجلس في نفر من الصحابة وفيهم أبو ذر: لو موتن رجل منكم بثلاث من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، وأنا جاي قرية. فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بالثلاث أموت. راقب الطريق فإنك سوف ترون ما أقول، فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت: وأما ذلك وقد انقطع الحاج؟ قال: راقب الطريق. قال: فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحبهم كأنهم الرحم، فأقبل القوم حتى وقفوا عليها، فقالوا: ما لك؟ فقالت: امرأ من المسلمين تكفنوه وتؤجر فيه. قالوا: ومن هو؟ قالت: ابن ذر. ففدوا بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا أصياتهم في نحورها يبتدرونه. فقال عندي فقالت لا خطأ فيها